أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كنا توقفنا عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. علاقة هذا الحديث بالباب فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته بهذه التعليمات الثلاثة، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، حماية لهذه البيوت من الشيطان، فإن البيت يكون مأوى للشيطان الخالي من ذكر الله تبارك وتعالى، أي لا تعطلوا هذه البيوت من الصلاة، لا تعطلوا هذه البيوت من الصلاة، وعمروها بذكر الله تبارك وتعالى. وفي الحديث تشبيه للبيت الخالي من الصلاة بالقبر، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالقبر، وشبه أهل هذا البيت الذين لا يصلون في بيوتهم بالإنسان الميت، فبيت لا يصلى فيه يشبه تماما القبر، والقبر صفته نتنة مظلمة قبيحة موحشة لا يحبها الآن الإنسان ولا يرغبها، حتى وإن كانت هذه البيوت قبور، حتى لا هي قصور، لو أن هذه البيوت قصور التي نسمع عنها وما فيها من فنون العمارة وغير ذلك، ولكنها بالنسبة لوجهة نظر الشرع الحكيم أنها كالقبور، لأنها لا يذكر فيها الله تبارك وتعالى، ففيها أهمية العناية بالصلاة في البيوت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد صلاة الفريضة، لا يقصد صلاة الفريضة، لأن العلماء اختلفوا هل صلاة الفريضة جماعة في المسجد واجبة أم مستحبة؟ إن هناك خلاف طويل بين أهل العلم، وحاصل هذا الخلاف أن صلاة الفريضة في الجماعة واجبة إلا لعذر يتعذر على الإنسان الحضور في المسجد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد صلاة النافلة، يقصد صلاة النافلة، فالمرء ينبغي عليه أن يتنفل في بيته كأن يصلي نوافل الصلاة في البيت، إن رأى أنها لا تفوته، يعني بعض الناس يصلي صلاة الفريضة في المسجد ثم يندفع إلى بيته فيصلي صلاة النافلة في بيته، وهذا شيء يتوجه به كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن خشي على نفسه أن تضيع هذه النافلة وينساها ويتكاسل عنها فليصليها في المسجد كالصلوات القبلية والبعدية للفرائض، كذلك صلاة الليل وهي يعني من الأمور الظاهرة من صلاة النوافل في البيوت، أن يعمر المرء بيته بصلاة الليل، أن يقوم من الليل، وبهذا تحف الملائكة في هذا البيت، هذا البيت تكثر فيه ملائكة الرحمة بصلاة هذا الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة إيه؟ المكتوبة التي كتبها الله تبارك وتعالى وفرضها عليه. والبيوت تعمر بالشياطين أو تعمر بالملائكة كما بينت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن المسلم إذا دخل البيت فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. فإذا دخل فلم يذكر الله قال الشيطان: أدركتم المبيت. فإذا أكل فلم يذكر الله قال الشيطان: أدركتم العشاء. هذا دليل على أن الشيطان على أن الإنسان يكون مشؤوما على بيته إذا لم يذكر الله تبارك وتعالى عند دخول البيت. هذه لحظة دقيقة بالنسبة للمرء يوميا عند دخوله البيت، هناك أدب يلتزم به علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخل هكذا كما يسير في الشارع، ولكن هناك آداب لدخول البيت تتعلق بدخول الشياطين أو عدم دخولها، كذلك الملائكة تدخل أو لا تدخل. فهذه أمور بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، وبيّن فيها ثلاثة أحوال عند دخول البيوت. الحالة الأولى هو السلام على أهل البيت، يدخل المرء إلى بيته فيسلم على أهله السلام المعهود والمعروف: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأمر الثاني أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله. والأمر الثالث أن يقول الذكر المعروف: بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا. هذه ثلاثة أمور. أما الأول وهو إلقاء السلام على أهل البيت، قال الله تبارك وتعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله. إذا دخلتم البيوت فقولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأما الأولى فهو قول المرء بسم الله عند دخول البيت، فهو الحديث الذي تقدم معنا: إذا دخل الرجل بيته فقال فذكر الله قال الشيطان فلم يذكر الله قال الشيطان: أدركتم المبيت. فإذا لم يذكر الله على طعامه قال: أدركتم العشاء. وأما النوع الثاني فهو كما رواه الإمام أبو داود بسند حسن، قوله صلى الله عليه وسلم: من دخل بيته فقال بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا، فهذا ذكر مخصوص بدخول البيوت. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجعلوا قبري عيدا. ذكرنا فيما مضى في الباب السابق أو الذي قبله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وهو من المعاولة وتكرار الزيارة بصورة مكررة حتى تأخذ شكل العيد، حتى تأخذ شكل العيد. هذا ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وأظن أننا تكلمنا وتفرعنا في هذا الموضوع اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، وتكلمنا فيه ببعض التفصيل. وقوله صلى الله عليه وسلم: وصلوا عليه، هذا أيضا تكلمنا عنه، وأن صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه أينما كنا، سواء عند قبره أو بعيدا عن قبره في مشارق الأرض ومغاربها. وهذا من حكمة الإسلام العظيمة، حتى لا يظن ظان أنه لا بد من وجودنا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يتيسر لكل الناس. وهذا من الأدب الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في علاقتها بقبره. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبالغ المرء أو المسلم في قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتخذه وثنا، أو أن يفرط فيه إفراطا مبالغا فيه، أو أن يتخذه عيدا. قول الشيخ رحمه الله وعن علي ابن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم ليبلغني أين كنتم. رواه في المختارة، أي الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه الإمام البخاري في كتاب التاريخ، في كتاب اسمه كتاب التاريخ، ليس مقصود به الصحيح. وابن أبي شيبة في المصنف، وعبد الرزاق أيضا في المصنف، وأبي نعيم في كتاب الحلية. ورواه أبو يعلى في المسند عن علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. وهذا الحديث مرسل، هذا الحديث مرسل كما قلنا في جلسة قبل الماضية. الحديث المرسل معناه أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يروي التابعي مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المرسل كما تأتي بعض التعريفات في كتب المصطلح المختصرة أن يقول هو إسقاط الصحابة. لا، ليس هذا التعريف صحيح، ده مش تعريف إيه صحيح. الصحيح أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسقط الواسطة بينه وبين النبي، فقد تكون هذه الواسطة تابعي آخر. مظبوط ولا مش ممكن؟ وليس شرطا أن تكون الصحابة. لو أن الذي أسقط من السند هو الصحابي لم تكن هذه علة، لأن الصحابة كلهم عدول، والأحاديث المرسلة من جملة الأحاديث الضعيفة إلا إذا جاءت موصولة من طرق أخرى، فتقوى رواية الحديث المرسل بالرواية الموصولة. مفهوم النقطة دي؟ مفهومه؟ وعلي بن الحسين مشهور ومعروف بزين العابدين، عرف بكثرة عبادته. هو علي ابن الحسين رضي الله عنه ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، وهو من أئمة التابعين. رأى رجلا يجيء إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في أحد جدران الحجرة أو نقب صغير، فكان هذا الرجل يأتي إلى تلك الفرجة فيدعو الله عندها، فرآه علي بن الحسين يتردد عليها كثيرا فنهاه عن ذلك، ثم ساق هذا الحديث. الشاهد من الحديث هو ما أراد الشيخ رحمه الله أن يبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتقاد إجابة الدعاء عند قبره أو عند أي قبر، كما فعل هذا الرجل أنه كان يجيء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو الله تبارك وتعالى. في بلد أخوات عايزين طيب منتظم الله. قال الشيخ رحمه الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا الكلام موجود في كتاب فتح المجيد: ما علمت أحدا رخص في، يعني في إيه؟ في الدعاء عند القبر، يعني رخص في أن يدعو المرء عند قبر أحد الصالحين أو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام: ما علمت أحدا رخص فيه، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني يقول ما علمت أحدا رخص فيه، ولأن ذلك من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. ويدل أيضا أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي فيه منهي عنه، لأن ذلك لم يشرع. وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلوا ذلك. وهذا يعني بيناه أيضا في الجلسات السابقة، أنه يعني يكره للمرء إذا كان في المدينة أن يأتي عقب كل صلاة أو يكرر زيارة القبر باستمرار، كل شوية رايح يزور القبر وكذا. ولكن هذه بتكون إذا دخل المرء المدينة فيصلي ويأتي القبر، فهذا مشروع، مشروع يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه. أما أن يجعل هذه الصورة متكررة، هذه ما ورد فيها النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه الصورة صورة اعتياد. فقوله لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري عيدا، أي يعتاد المجيء والذهاب إليه بهذه الصورة. والمقصود أن الصحابة، كلام الشيخ عبد الرحمن، أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما يفعله من بعدهم من الخلوف، وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفر كما كان ابن عمر يفعل. ده كلام الشيخ عبد الرحمن. ويقول أيضا: وبالجملة فقد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر، يعني إذا دعا في المسجد النبوي لا يتوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل هذا كلام اتفاق الأئمة على ذلك. يعني بعض الناس من الجهلاء إذا ذهب إلى المدينة وأراد أن يدعو الله تبارك وتعالى توجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر من أمور البدع. وتنازع هل يستقبله عند السلام عليه أم لا؟ يعني العلماء تنازعوا، هل المرء يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يصلي ويسلم عليه عند قبره ولا لا؟ يعني يستقبله ولا لا؟ ففي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره، وقد بينا هذه النقطة فيما مضى، أنه لا يجوز أن يعقد المرء سفرا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما تقومش من هنا للعمرة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بقصد زيارة القبر، هذا ممنوع شرعا. ولكن تذهب إلى المدينة بقصد ماذا؟ بقصد الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة فيه بألف صلاة، هي لنية السفر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعقد المرء سفر إلى بقعة من البقاع من البقاع إلا لهذه الأماكن، المسجد الحرام والمسجد ومسجده صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، دول الثلاث أماكن بس الإنسان يقطع يعني تذكرة شيرة السفر لها بس، أو يعقد عليها السفر. أما أن يعقد ويشد الرحال إلى غير هذه البقاع فهذا حرام ولا يجوز وليس عليه دليل. وقلنا بأن أهل البدع يجيزون هذا ويعتبرونه من الدين، بل بعضهم يجعل من الدين أن يقوم من أقصى بلاد مصر في الصعيد من النوبة مثلا ويأتي بالشاة يشيلها كده على أثاه، وتظل هذه الشاة تبول عليه طول الطريق، تقول على قفاه، تبول على قفاه طول الطريق. حدثني والله بعض الناس بيعتبر ان ده فضيله، بيعتبر ان ده بركه كمان في ايه؟ في هذا الصف، يشد الرحال من جنوب مصر الى ان ياتي طنطا عند قبر السيد البدوي فيذبح هذه الشاة عند هذا القبر. ووقع في طمات كبرى منها انه عقد سفر لهذا القبر، وهذا حرام وبدعه من البدع. ثم انه ذهب ونظر، يعني جاء بنذر من بلاده الى هذا المكان، ثم ذبح هذه الذبيحه متوجها بها الى صاحب هذا القبر، وهذه تعد من الشرك الاكبر، هذه تعد من الشرك الاكبر. فنكون بهذا قد انتهينا من هذا الباب. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأصنام. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأصنام. ما هي علاقة هذا الباب بالأبواب السابقة؟ هذا الباب هو امتداد للأبواب السابقة، للأربع أبواب اللي فاتوا، ده امتداد لهذه الأبواب الأربعة، وهو النتيجة الحتمية وآخر المطاف لهذه التصرفات الشركية اللي هي نهايتها إيه؟ عبادة الأوثان. الشيخ رحمه الله أطلق كلمة الصنم هنا لأنه قد يكون المقصود بالصنم هو القبر ذاته، صار صنما، صارت صورة هذا الشيخ صنم، يعني تعبد من دون الله تبارك وتعالى. فهذه أحد نتائج الممارسة الشركية والبدع والخرافات والضلالات التي يقع فيها الناس، يجي في الآخر ويبقى عابد للأصنام، وهذه أخطر شيء. فعقر الشيخ رحمه الله هذا الباب ليدلل على أن هذه هي النتيجة النهائية لهذه البدع والخرافات، أن يكون الإنسان عابد للأصنام. الأوثان وليست الأصنام. نعم، جزاك الله خير. يقول الشيخ رحمه الله في هذا الباب: بعض هذه الأمة، وهذا من فقه الشيخ في تبويب هذا الباب. لماذا؟ لأن الشرك لا يقع في الأمة عامة مطلقة، مش ممكن الشرك يقع في الأمة المحمدية عامة، ولكن بيذكر هنا أنه يقع في بعض هذه الأمة، يقع في إيه؟ في بعض الأمة وليس في كل الأمة، لأن الأمة فيها الطائفة المنصورة إلى يوم القيامة، وهي أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة الظاهرة بإذن الله تبارك وتعالى، والتي تحمي حمى التوحيد وتذود عنه وتدافع عنه وتبتلى في سبيل الله تبارك وتعالى من أجل نصرة التوحيد. هذه الطائفة موجودة في الأمة إلى يوم القيامة. الشيخ رحمه الله يقول أنه يقع الشرك في بعض الأمة، أو عبادة الأوثان في بعض الأمة وليس في كل الأمة، كما وقع في الأمم السابقة. حينما كان يقع الشرك في الأمم السابقة فكان بيقع فيها عامة، كاليهود مثلا أو النصارى، تجد أن النصارى كلهم أشركوا بالله تبارك وتعالى، كذلك اليهود، كذلك الأمم السابقة من قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود، وقع البلاء فيهم جميعا. أما من خيرية هذه الأمة أن الشرك والضلال والانحراف يقع في بعض هذه الأمة، وتبقى طائفة أخرى تعلم الطائفة الضالة التي وقع فيها الشرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. الإمام النووي رحمه الله يعرف بهذه الطائفة فيقول رحمه الله كما نقله عنه الإمام المناوي في فيض القدير، قال: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع الأمة، ما بين شجاع وبصير في الحرب، وفقيه ومفسر ومحدث، وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وزاهد وعابد، ولا يلزم اجتماعهم ببلد واحد، ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أولا فأولا، إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد، فإذا انقرضوا جاء أمر الله بقيام الساعة. الإمام النووي رحمه الله بيبين أن هذه الطائفة ليست موجودة عند العلماء منهم فقط، لا، ليست موجودة عند العلماء فقط والمفتين، ولكنها موجودة أيضا في باب الجهاد، في باب الجهاد وقتال أعداء الإسلام. تجد أيضا الطائفة المنصورة موجودة، وهي بفضل الله عز وجل موجودة إلى يومنا هذا. تجد المجاهدين بيجاهدوا الكفار في العراق موجودين، وبيذيقوهم سوء العذاب لولا وجود هذه الطائفة المنصورة، يعني لقتال الأمريكان وقتال اليهود في فلسطين ما وجدت توازنا أبدا. كانت الأمة تنهار، كانت الأمة تنهار انهيارا عظيما، ولكن هذه الطائفة بفضل الله في باب الجهاد موجودة في فلسطين، موجودة في العراق، موجودة في أفغانستان، موجودة في كل مكان بلاد المسلمين بتقاتل الأعداء، رغم أنهم سموها تنظيم القاعدة، سموها بالإرهابيين، سموها يسموا كما يشاءون، ولكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يتنزل على هذه الطائفة المنصورة إلى يوم القيامة في باب الجهاد، وقد أحدثوا توازنا عسكريا مشرفا رغم قلة العدد والعتاد، ولكن صدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ظاهرين. ظاهرين يعني منتصرين بفضل الله تبارك وتعالى. فهذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من البشارات أن الطائفة المنصورة إلى يوم القيامة ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة في باب الجهاد وفي باب العلوم. فتجد علماء في مجال التفسير من أهل السنة والجماعة بوفرة، تجد علماء في الفقه وفي الحديث موجودين بوفرة في من أهل السنة والجماعة. ولولا وجود هذه الطائفة في المناهج العلمية لضاعت الأمة. يعني لما تجي تنظر إلى الفرق الموجودة على الساحة، فرق المعتزلة والجهمية والأشعرية والصوفية والشيعة، بتجد أن هناك خلاف جذري بينهم وبين أهل السنة والجماعة في أصول التشريع. إحنا عندنا أصول التلقي عند أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، يعني أطفالنا أطفال أهل السنة والجماعة بيعلموا هذه الدباجة، قرآن وسنة بفهم سلف الأمة. إنما لو رحت بقى إلى هذه الفرق المنحرفة بتجد أن الأمر بيختلف تماما، بيختلف كليا في مصادر التشريع والتلقي عندهم. فهؤلاء يجوز عندهم أن يكون العقل مصدر من مصادر التلقي، بل عند الصوفية يقول حدثني قلبي، يعني قلبه ووهمه وأحلامه وخيالاته ممكن تكون مصدر من مصادر التشريع عندهم. هذه خرافات وأوهام. فجعل الله تبارك وتعالى الطائفة المنصورة في باب العلم، في باب العلم بأصول الشريعة تفسير وفقه وحديث ولغة وغيرها من علوم الشريعة، تضبط الأمة في منهجها العلمي، تضبط الأمة في منهجها العلمي. كذلك موجودون في باب الإمارة، موجودون في باب الإمارة. فتجد أن أهل السنة والجماعة قد يمكنوا في فترة من الفترات في باب الدولة الإسلامية، كما كان في عهد الخلفاء الأربعة ودولة بني أمية، هؤلاء من أهل السنة والجماعة وصدرا كبيرا من الدولة العباسية، وبعد ذلك انفتح باب الشر على الدولة العباسية حينما تزندق كثير من الأمة ودخلوا وحملوا مناهج الفرق الضالة والمبتدعة. فتجد من السلاطين من كان يتبع للطائفة المنصورة المنتصرة الظاهرة إلى يوم القيامة. فهذا ما بينه الشيخ رحمه الله أن الطائفة المنصورة بتحفظ على الأمة هذا الدين بفضل الله تبارك وتعالى وكرمه ومنته على هذه الأمة. فالشرك إذا وقع في هذه الأمة لا يقع فيها عموما، ولكن يقع في بعض منها، وقد يصل الأمر إلى درجة خطيرة وعميقة وعظيمة حتى تصل إلى عبادة الأصنام، بتصل إلى عبادة الأصنام. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا، فهناك حديثين بيّن فيهما النبي صلى الله عليه وسلم أن عبادة الأصنام تقع في آخر هذه الأمة بصراحة، صراحة تقع عبادة الأصنام كما كان في الجاهلية الأولى. فعند البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخرصة. وذو الخرصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. هذا حديث في الصحيحين، في صنم اسمه ذو الخرصة كان يعبد في قبيلة دوس، أنه سيعبد في آخر الزمن، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله حتى تضطرب آليات نساء دوس كناية عن شدة التزاحم في هذا المكان، في زحام رهيب، دليل على أن هناك طائفة كبيرة من هذه الأمة في آخر الزمان في هذا المكان ستعبد هذا الصنم. وعند الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. سبحان الله، كم بين انقضاء وانتهاء وتحطيم اللات والعزى وبين عودة عبادة اللات والعزى. يعني آخر الزمان ده ممكن يبقى بيننا ولو كم سنة، ممكن قرون، يعني آلاف السنين، ومع ذلك بتعب يحيي بعض الناس هذه العبادات الكفرية الجاهلية وتعبد مرة أخرى. وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أن هذا تاما، يعني خلاص ما عادش هيرجع من هذا شيء. قال صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. أي أن هذا الأمر سيكون في آخر الزمن. قول الشيخ رحمه الله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. سورة النساء. علاقة هذه الآية بالباب أو بالترجمة هي علاقة صحيحة ووثيقة، يبين فيها الشيخ رحمه الله أن الشرك وقع في أمة اليهود، وقع في أمة اليهود عامة، وأنه سيقع في بعض من هذه الأمة أيضا. ده قصد الشيخ من إراد هذه الآية. عبدوا الجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت، فهذا الشرك، الشرك الأكبر، وأنه سيقع في طائفة أو في بعض من هذه الأمة هذا الفعل كما فعل اليهود. وهذه الآية نزلت بسبب كما بينه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش: ألا ترى إلى هذا الصنبور المنبتر؟ يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم. حصل توافق سياسي ما بين اليهود وبين قريش ضد النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب إلى قريش للتحالف، فقالت قريش لهذين الحبرين: ألا ترى إلى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدان؟ قال: أنتم خير. فنزلت فيهم: إن شانئك هو الأبتر، يعني في أهل قريش، إن شانئك هو الأبتر. وفي كعب وقوم نزل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قول أهل قريش لأهل مكة إلى هذا الصنبور المنبتر، الصنبور هو عبارة عن نخل بيطلع كده في جدر النخلة الكبيرة، منبتر يعني لا أصل إيه؟ لا أصل له ولا اعتماد عليه، منبتر أي منفصل. وأهل قريش يقصدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مبطور فإذا مات لا ذكر له، يعني ما خلفش صبيان صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، الحقد لما بيكون في قلب إنسان بغيض بتجده يعني لا يذكر أي شيء من محاسن خصمه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكره كما تعلم، يعني هو منبتر خلاص، عادش يبقى له ذكر وهينقطع لان ملوش صبيان. يعني هذه من الامور التي يعني شرف الله تبارك وتعالى بها نبيه، ولم يذكر صلى الله عليه وسلم الا ويحلى ذكره بالصلاه والسلام عليه. يعني هذا امر من هذه الفضائل التي يحصلها الانسان لما يحل لسانه بذكر محمد صلى الله عليه وسلم، يقوم بقى يحل كده بفاكهه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. فهؤلاء القوم قدموا الى مكه او الى قريش يتحالفون معهم، وهذا من دافع الحقد والغل والكراهيه، مع أن هذين الحبرين واليهود عموما يعلمون أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، والقرآن بيأكد هذا بيقول: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه أكثر مما يعرف أولاده. ولكن ما الذي منعهم من الإيمان به؟ هو الكراهية والحسد والبغضاء، وكانوا مغضوب عليهم من أجل هذا. حكم الله عز وجل عليهم بالغضب لأنهم علموا حقيقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا، هذا بخلاف غيرهم. فهؤلاء وقعوا في أشنع أنواع الكفر، وهو الإنكار بعد أن علموا حقيقة الرسالة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام. قوله: الجبت والطاغوت. ورد في ذكر الجبت والطاغوت أقوال المفسرين أوردها الإمام القرطبي في كتابه الجامع، قال رحمه الله: اختلف أهل التأويل في الجبت والطاغوت، فقال ابن عباس وابن جبير، أي سعيد بن جبير وأبو العالية: الجبت الساحر بلسان الحبشة. الجبت معناه إيه؟ الساحر بلغة الحبشة. والطاغوت الكاهن الذي يدعي علم الغيب. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال عبد الله بن مسعود: الجبت والطاغوت هنا كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب. ده تفسير عبد الله بن مسعود. وقال عكرمة: الجبت حيي بن أخطب والطاغوت كعب بن الأشرف. وقال قتادة: الجبت الشيطان والطاغوت الكاهن. وروى ابن وهب عن مالك بن أنس رضي الله عنه: الطاغوت ما عبد من دون الله. قال: سمعت من يقول إن الجبت الشيطان، ذكره النحاس وهو أحد المفسرين. وأصل الجبت كما قال الإمام القرطبي الجبس، وهو الذي لا خير فيه، تراب لا خير فيه، فأبدلت التاء من السين، قاله قطر وهو أحد علماء اللغة. وقيل الجبت إبليس والطاغوت أولياء، وهناك أقوال أخرى. ولا يمنع أن يكون الجبت والطاغوت يعني كل هذه الأقوال، لا يمنع أن يكون إيه؟ جملة هذه الأقوال التي وردت عن المفسرين. فقال المقيم رحمه الله في إعلام الموقعين: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه. يعني يجوز أنك تقول عن الذي يتحاكم إلى شريعة غير شريعة الله أنه طاغوت. طاغوت يتحاكم إلى غير شريعة الله تبارك وتعالى. أظن أننا قد أوردنا كلام ابن القيم رحمه الله في طليعة هذا الكتاب. قول الشيخ رحمه الله قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنة الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. سورة المائدة. علاقة هذه الآية بالترجمة أو بالباب؟ أراد الشيخ رحمه الله أن يثبت أن الشرك وقع في أمة اليهود الذين تحايلوا على أوامر الله ونواهيه حتى مسخهم الله قردة وخنازير، ووقع بالفعل في أمة اليهود أنهم مسخ أصحاب السبت قردة وخنازير، مسخوا قردة وخنازير بسبب وقوعهم في الشرك العام، وأن بعض هذه الأمة سيفعل كما فعلت أمة اليهود ويقع في الشرك كما وقعوا. وتشير الآية أن اليهود وقعت فيهم أيضا عبادة الأصنام حتى في زمان نبيهم موسى عليه السلام، لما خرجوا من البحر وذهبوا إلى قوم يعكفون على أصنام لهم ويعبدونهم من دون الله، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وكذلك حينما صنع السامري عجلا من الذهب عبدوه من دون الله. فعبادة الأصنام وقعت في أمة اليهود. فالشيخ رحمه الله يبين أن الشرك وقع عند اليهود عامة، وأنه سيقع في بعض أو في جزء من هذه الأمة كما هو موجود عند عباد الأضرحة والمشاهد والقبور، فهذا شرك لا شك فيه. قول الشيخ رحمه الله وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سورة الكهف. يبين فيها الشيخ رحمه الله أن أهل الكهف لما عثر عليهم جاء أهل البلدة يتخيرون أفضل شيء يفعلونه لأهل الكهف، قال الذين غلبوا على أمرهم سنجعل عليهم مسجد نصلي فيه. وقلنا بأن أقوال العلماء تتوجه أن أهل هذه البلدة كانوا من النصارى، وكان عادة النصارى عموما اتخاذ المساجد على القبور، فهذا أمر كان معلوم. وقوله سبحانه وتعالى قال الذين غلبوا على أمرهم كما بين المفسرين أي أصحاب السطوة والجاه والسلطان استطاعوا أن يعني ينفذوا ما يقولون من كلام، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وتقدم معنا في الباب قبل السابق أن هذه الآية من الحجج التي اتخذتها الصوفية وغيرهم من أهل البدع في إثبات بناء المساجد على القبور. حتى عندما تشوف واحد صوفي وقال له يقول لك الآية تقول ذلك، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وأن هذا شرع من قبلنا وهو حجة لنا. وقد بينا في ما مضى الرد على هذه الشبهة وأنها يعني حجة ظاهرة باطلة لا تثبت لنا فيها الحجية بل هي مردودة عليه. قول الشيخ رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ رواه البخاري ومسلم. أراد الشيخ رحمه الله أن يثبت بهذا الحديث أن هناك طائفة من هذه الأمة ستتشبه باليهود والنصارى في الشرك بالله تبارك وتعالى. ودقق النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى أنهم لو دخلوا جحر ضب، يعني يعني اليهود والنصارى دخلوا جحر ضب وهو حيوان قذر عفن له جحر يبول في هذا الجحر، يعني هذا الحيوان بيبول في هذا الجحر جحر نتن، حتى لو دخلوا في هذا الجحر النتن لتبعهم طائفة من هذه الأمة في هذه النتانة وفي هذا الفعل الشنيع. فتجد أن هذا موجود حتى الآن، ليس في العقائد فقط ولا في الشرك بالله فقط، ولكن تجده في التشبه بهم في كلامهم في رطانتهم في ملابسهم في عاداتهم في تقاليدهم، هذا من التشبه باليهود والنصارى، وهذا الذي ذمه الشرع ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كمناسبة هذا الحديث للترجمة أن طائفة من الأمة ستفعل كما فعل اليهود والنصارى. قوله حذو القذة بالقذة وهي ريشة السهم، ريشة اللي بتكون في آخر السهم بتكون المقاس على بعضه تماما، يقول حتى يعني هذا من دقة الاتباع، دقة اتباع اليهود والنصارى. فهذا من الأمور التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وهو كتاب جميل جدا في بابه، علينا أن نقتني جميعا هذا الكتاب. قال فعلم بخبر الصدق أنه لا بد أن يكون في أمته قوم متمسكين بهديه الذي هو دين الإسلام محضا، وقوم منحرفين إلى شعبة من شعب دين اليهود أو إلى شعبة من شعب دين النصارى. وإن كان الرجل لا يكفر بهذا الانحراف بل قد يفسق أيضا، بل قد يكون الانحراف كفرا، وقد يكون فسقا، وقد يكون سيئة، وقد يكون خطأ، وهذا الانحراف أمر تتقاضاه الطباع ويزينه الطباع ويزينه الشيطان. فلذلك أمر العبد بدوام دعاء الله سبحانه بالهداية والاستقامة التي لا يهودية فيها ولا نصرانية أبدا. ده كلام شيخ الإسلام تعقيبا وتعليقا على هذا الحديث. قول الشيخ رحمه الله ولمسلم عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف فلم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في كتاب الفتن من صحيحه، ورواه أحمد في المسند، ورواه أبو داود في السنن، وابن ماجه أيضا في السنن. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض، زواها أي جمعها وقرب مسافاتها ما بين المشرق والمغرب، وهذه من المعجزات. النبي صلى الله عليه وسلم كان له معجزات، هذه المعجزات كانت مما أيد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم لكي تقتنع العقول الرافضة للهداية، عقل رافض للهداية، فتأتي المعجزة، والمعجزات كانت من تأييد من الله تبارك وتعالى للأنبياء عموما. تأتي المعجزة فيقف أمامها العقل لا يستطيع أن يجادل فيؤمن. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به، أسري به إلى بيت المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء، هذه من المعجزات. ومن ذلك أن المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يؤمنوا، طلبوا منه طلبا كان في المستحيلات، قالوا إن أردت يعني أن نؤمن لك فافلق لنا هذا القمر فلقتين، والحديث ثابت وصحيح. فأشار فاشترط عليهم النبي صلى الله عليه وسلم إن فعلت ذلك تؤمنوا، قالوا نعم. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر بإصبعه وكان فوق الجبل فانفلق فلقتين، فلق إيه؟ فلقتين. هذه من المعجزات الكبار الكبيرة. فلما انفلق وخلاص وقع بقى الشر، قالوا سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم. بل في بعض طرق الحديث، وأنا كنت جمعت طرق هذا الحديث، أن جاء جماعة من قريش كانوا مسافرين، في جماعة كانوا إيه؟ مسافرين، وكان لسه يعني حوالي شهر على ما يأتوا إلى مكة. فحدثوا أهل مكة أنه في يوم كذا انفلق القمر فلقتين، يعني كمان إيه؟ اللي كانوا هناك ما سحروش ولا حاجة، جم قافلة جت حدثت أهل مكة إن إحنا رأينا في يوم كذا القمر فلق فلقتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم له معجزات، من هذه المعجزات أن الله تبارك وتعالى زوى له الأرض، أي جمعها له كأنها كرة بين يديه، فرأيت مشارقها ومغاربها. تلحظ في هذا الحديث المشارق والمغارب، ولم يأتي ذكر الشمال والجنوب، لأن أكثر البلاد طلبا في الفتح الإسلامي هي بلاد الغرب وبلاد إيه؟ وبلاد الشرق. لذلك كان المد الإسلامي بتركز على إيه؟ على الغرب وعلى الشرق. وصلت الفتوحات الإسلامية في زمن الدولة الإسلامية إلى سور الصين العظيم في الشرق، وصلت إلى سور الصين العظيم، ووصلت الفتوحات الإسلامية غربا إلى شاطئ المغرب وموريتانيا في زمن الدولة الأموية أيضا على يد طارق بن زياد وعقبة بن نافع. ثم انحرفوا شمالا فوصلوا إلى إيه؟ لا خليك دارس جغرافيا كويس، من مضيق جبل طارق إلى فين؟ إلى أسبانيا اللي هي الأندلس قريبا. ثم توغلوا شرقا وفتحوا كثير من البلاد الأوروبية، وكانت تسمى قديما غير هذه الأسماء كبلاد الغال وغيرها، وتسمى الآن فرنسا وإنجلترا. فهذه قد أقيمت فيها شريعة الله، يعني تخيل يعني فرنسا وإنجلترا كانت آنذاك ولايات إسلامية. فهذه من المعجزات، الله تبارك وتعالى زوى للنبي صلى الله عليه وسلم الأرض. ولكن في هذا الحديث يعني تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إيه؟ المغرب والمشرق. فالمغرب اللي الفتوحات الإسلامية وصلت له كان فين؟ الحدود كانت في شواطئ المحيط الأطلنطي في المغرب وموريتانيا، تمام؟ حتى أن عقبة بن نافع نزل بفرسه بعد ما فتحوا بقى البلاد ووصلوا إلى هذا الشاطئ، فنظر إلى البحر ونزل بفرسه وقال: اللهم إنني لو أعلم أن وراء هذا البحر قوم لخضت هذا البحر حتى أدعوهم إلى الإسلام. ما كانوش لسه يعرفوا إن فيه إيه؟ الأمريكتين، ما كانوش لسه يعرفوا. فهذا الحديث يدل أن الفتح الإسلامي إن شاء الله سيصل لغاية فين؟ لغاية أمريكا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أقطعه وزوى له الأرض وقال له إن ملك هذه الأمة سيبلغ المشرق والمغرب. فهذه من المعجزات الباهرات، بل وقع أعظم يعني معظم هذه النبوءة للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفتوحات. وإن ملك أمتي سيبلغ وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. لابد أن ان يحصل، ولابد ان ملك الاسلام هيصل الى كل بقاع الارض شرقا وغربا. قوله صلى الله عليه وسلم: واعطيت الكنزين الاحمر والابيض. الاحمر هو الذهب والابيض هو الفضه، وكانت الفرس تعرف بالذهب وكانت الروم تعرف بالفضة. فقوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، دليل على فتح فارس وروم. ولذلك جاءت أموال فارس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى جاء بالتاج اللي كان يعني يلبسه كسرى ونوشروان، وجاء بالسوارين اللي بيضع على المعصم، وأعطاهما عمر رضي الله عنه لسراقة ابن مالك. فهذا هو الذهب الأحمر، جاء كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وأنفق في سبيل الله. كذلك أموال الروم، وهي كانت الغالب عليها الفضة البيضاء، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستأتي هذه الأموال وستفتح تلك البلاد وتنفق هذه الأموال في سبيل الله تبارك وتعالى. قوله: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة. السنة هي القحط والجلد، قحط، جفاف، قلة مياه، قلة زراعة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم للأمة ألا يهلكها بقحط عام، يعني هذه الدولة الإسلامية لا تجد فيها مكانا يصاب بالقحط كل مرة واحدة، بل إذا وجد مجاعة مثلا في الصومال تجد أن هناك خصب في السودان، مظبوط؟ وإذا كان هناك قمح في مصر فمثلا لا يوجد مثلا في ليبيا، بل إذا حدثت المجاعة في مكان فستجد الخصب في مكان، وإذا كان هناك قلة مياه في بلد ستجد وفرة في البلاد الأخرى. وهذا مما يدلل على عظمة جغرافية البلاد الإسلامية. يعني في حاجة بيسموها في الجيولوجيا عبقرية الموقع، عبقرية الموقع. يعني تجد أن البلاد الإسلامية فيها عبقرية جغرافية غير متواجدة في أي أمة من الأمم. يعني تجد مثلا أمة روسيا كلها لتشكو من السلوك، تحتاج إلى وقود غير عادي عشان تتدفى، والزروع ممكن يجي عليها وقت التلج بياكلها. كذلك الأمطار مثلا في مكان من بلاد أوروبا مثلا، أو الزلازل في اليابان، أو الأعاصير في أمريكا، دي بتجد إن في عندهم نقص في جغرافية هذه الأماكن. أما في البلاد الإسلامية فتتمتع بأجواء مستقرة وهادئة وجميلة، حتى أنها مطمع لهذه الدول الكافرة على مر العصور. يعني كان الحملات الصليبية لما دخلت البلاد الإسلامية كانوا يسمون البلاد الإسلامية بلاد العسل واللبن، كان شعار موجود عند الصليبيين عندما دخلوا إلى العالم الإسلامي، كانوا يقولون عن بلادنا هي بلاد العسل واللبن. وكان رغم أن كان في عقيدة عندهم يحتلوا بلاد المسلمين، إلا إنهم دفعوا جماهير الصليبيين بحجة أنهم يعيشون في جوع وفقر وضنك، وأن هذه البلاد سيجدون فيها الطعام والشراب والراحة ونقاء الأجواء وغير ذلك. فهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة بهذا الحديث: ألا يهلك الله تبارك وتعالى الأمة بسنة عامة، لوجود تميز عظيم في موقع هذه الأمة. قوله صلى الله عليه وسلم: وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيحوا بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. والمعنى: لا يسلط عليهم عدوا من الكفار فيستبيح بيضتهم، أي جميعهم. يعني لا يسلط عليهم كافرا فيتسلط على كل الأمة بالكامل، هذا ما حدث ولن يحدث إن شاء الله. فإذا تسلط عدو على مكان بلاد المسلمين يتسلط على موقع واحد فقط، إنما لا يتسلط ولا يستطيع أن يحصر السيطرة على كل البلاد الإسلامية. تجد مثلا هجوم على فلسطين، حتى الآن إسرائيل من 48 مش عارفة تخرج خارج حدود إيه؟ هي متسلطة على مين؟ على فلسطين بس. عرفت إسرائيل من سنة 48 حتى الآن تخرج بره، لما خرجت بره في سيناء حصل لها إيه؟ أكلت علقة. طيب راحت جنوب لبنان حصل لها إيه؟ أكلت علقة. فإذا يعني إسرائيل لا تستطيع الخروج من هذا المكان، فلن تسلط إلا على هذا المكان، ولكن هل سلطت عسكريا على كل البلاد الإسلامية؟ هذا مستحيل. كذلك لما جاءت أمريكا بكل قوتها العظيمة تسلطت على أفغانستان وعلى العراق، تسلطت على غيرها؟ ما تسلطت. ربما إحنا موهومين وهم كبير جدا بأن القوة العسكرية الأمريكية تشتغل بالزراير، هيعمل كل شيء تتخيله. أبدا، ده كلام الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا يسلط عليهم عدوا يستبح بيضته. مش ممكن. هتلاقي يعني زحف عام على الدولة الإسلامية، وهذا يدلل على شيء عظيم، أنه إذا وجد احتلال أو تسلط من الكفار على بلد من بلاد المسلمين، هتجد أن في بلاد أخرى لم يصيبها هذا الشيء، فيكون عندها القدرة على إمداد البلد المستضعفة أو المحتلة. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكلامه الصدق هو ده اللي هيكون. وحتى الآن الأمور الخريطة العالمية بتدل على ذلك. لا يستطيع العالم الأوروبي عموما أو الأمريكي أو كل القوى العالمية أن هي تحتل العالم الإسلامي مجتمع. أبدا ما يحصلش ولا يحصل. ولما حصل اللي هو المؤتمر اللي كانوا عملوه الأوروبيين اللي هو يسمى تقريبا سايكس بيكو، اللي هم قسموا فيه دول العالم العربي، قسموا فيه دول ايه؟ العالم العربي. انجلترا خدت لها كم دولة، وفرنسا كم دولة، واسبانيا كم دولة، والبرتغال كم دولة، قسموا هذه الاماكن. في اماكن وصل لها الاحتلال، السعودية ما وصل لهاش احتلال. في اماكن العالم الاسلامي لم يصله هذا الاحتلال، فهذا من صدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الامور. قوله إني أخاف على أمتي الأئمة المضلين. أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة المضلين قد يقصد بهم أئمة الدين، أئمة في الدين وأئمة في السلطة. وإني أخاف على أمتي الأئمة المضلين. أما أئمة الضلال فأئمة البدع والخرافات والباطل، كأئمة الشيعة وأئمة الجهمية والمعتزلة والصوفية وغيرهم من هذه العمائم السوداء الباطلة الفاشلة التي تأخذ الناس إلى الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته من هذا الصنف. وأيضا أئمة الجور وهم أئمة السلطان والسطوة الذين يتسلطون على رقاب الناس ويظلمونهم ويمصون دماءهم ويسلبون أموالهم ويقتلون أبناءهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته من هذا. قوله صلى الله عليه وسلم وإذا وقع عليهم السيف فلم يرفع إلى يوم القيامة، أي إذا وقع السيف في الأمة لن يرفع إلى يوم القيامة. وهل وقع ما قاله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وقع بالفعل. لما قتل عثمان وكان أول فتنة حدثت في الأمة، يعني فتنة قتل عمر رضي الله عنه كانت دسيسة من غير المسلمين، ولكن فتنة قتل عثمان رضي الله عنه كانت من داخل الأمة. اجتمع عليه جماعة من الدهماء والعامة والتفوا حول بيته وحاصروه ثم قتلوه، فدي كانت فتنة من رحم الدولة الإسلامية. فوقع السيف من يومها، من يوم أن وقع على عثمان وقتل، لم يرفع إلى يوم القيامة. فمن يومها خرجت قطاعات كبيرة من الأمة تطالب بدم عثمان، منها عائشة وطلحة والزبير، ووقعت موقعة الجمل المشهورة، كل هذا بسبب ما وقع في فتنة قتل عثمان. كذلك وقعت موقعة صفين بين أهل العراق وبين أهل الشام، ووقعت مواقع كثيرة بين علي رضي الله عنه وبين الخوارج، وبسبب قتل عثمان تشيعت الشيعة وتزندقت كثير من الفرق وخرجت الخوارج وحدث في الأمة فتن عظيمة لن تنتهي إلى يوم القيامة بسبب أن السيف إذا وقع لم يرفع فيها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ولا تقوم الساعة حتى يلحق حيز أمتي بالمشركين، أي لا تقوم الساعة حتى يأتي جماعة من المسلمين، قد تكون جماعة محصورة في مكان واحد وكان يكون على مستوى العالم الإسلامي، يلحقون بالمشركين إما أن يذهبوا إلى بلادهم فيقيموا عندهم وإما أن يتبنوا أفكارهم. وهل وقع هذا بالفعل؟ نعم وقع، في هجرة واسعة إلى دول أوروبا وأمريكا، والإسلام نهى أن يقيم المسلم بين ظهراني المشركين إلا لسبب من الأسباب، كأن يتعلم علم عندهم ليس عندنا مثله، أو أن يذهب لتجارة أو غير ذلك، أما أن يقيم في ذات الإقامة فهذا نهى عنه الإسلام. والشكل الثاني الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم يلحق حي من المسلمين بالمشركين هو أن يتبنى طائفة من هذه الأمة أفكار هؤلاء الكفار. وهل حدث هذا بالفعل؟ نعم حدث بالفعل، ألم تظهر يظهر الفكر الشيوعي في بلاد المسلمين؟ الإقامة. طيب هنكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وما تبقى من النقاط سيكمل في المذكرة، وأقول لكم هذا أستغفر الله. ومن أحسن قولا you